إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ما معنى قوله فانبذ إليهم على سواء؟ هذه الآية تشير إلى أنه إذا كان بينك يا محمد عليه الصلاة والسلام وبين المشركين عهد وميثاق عدم اعتداء عدم الحرب، ثم رأيت منهم ما ترتاب منه، فانبذ إليهم على سواء، يعني قل لهم هذا العهد الذي بيني وبينكم ملغي مرفوع. فمعنى فانبذ إليهم على سواء يعني اطرح عهدهم الذي عاهدتهم وأبلغهم بذلك بوضوح تام، يعني لا تغدر بهم ولا تحاربهم وأنت لم تخبرهم أن العهد الذي بينك وبينهم قد انتهى. وهذا من حرص الإسلام على عدم الخيانة حتى مع الأعداء، لابد أن يبلغ الأعداء بأن العهد والميثاق الذي بيننا وبينكم أنتم قد نقضتموه، ولذلك نحن في حل من هذا العهد ومن هذا الميثاق. ومعنى فانبذ إليهم على سواء يعني ألقي إليهم هذا العهد وهذا الاتفاق على وجه الإهانة لهم ووجه الرمي في أوجههم، لأن النبذ هو الإلقاء في إهانة. ولذلك قال الله: لينبذن في الحطمة، ويقال نبذ الحذاء يعني رماه. فمعنى وإما تخافن من قوم خيانة يعني بلغك ورأيت من هؤلاء الأعداء الذين قد عاهدتهم وبينك وبينهم ميثاق رأيت منهم غدرا أو ما يشبه الغدر، وإما تخافن عن علم فانبذ إليهم يعني عهدهم واطرحه واتركه لهم على سواء أي على بينة حتى يعلموا بأنك في حل من هذا العهد والميثاق. وهذا كله حرصا من الإسلام على أن لا يقع في تصرفات المسلمين أي شبهة خيانة أو إخلال بالعهد. وهذا هو من حفظ ومن تمام حفاظ المسلمين على عهودهم ومواثيقهم التي أمرهم الله بها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والله أعلم.